يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. تارك يكون بالترك، والكفر ايضا بالترك، والترك قد يكون بالتساهل والتهاون، تركه تهاون وتساهل، لا يكون الكفر فقط في الجحود، جحود والتكذيب. قد ذكر العلماء ان الكفر اقسام خمسة. قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث، الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة، هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم. قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. الاستدلال بالكتاب. أما الكتاب فالدليل الأول، قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إلى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: يوم يكشف عن ساق، وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كما يامن البقر ولو كانوا من المسلمين. كما يامن البقر كالصياص البقر كيامن كصياص البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. الدليل الثاني قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها. فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة، وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضى للعقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها. ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبة، فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. وقد قال سبحانه: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين. الدليل الثالث قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة. والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. الدليل الرابع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج وقتها. وروي في ذلك حديث مرفوع، قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال حماد بن زيد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتا، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذاك، ولكنه إضاعة الوقت. إنه قال عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم. لو كانت عبارة في صلاتهم ساهون لنزم ذلك، ولكنه لما قال عن صلاتهم دل على أنهم تركوا الصلاة رأسا سهوا عنها كلها. وإذا كان مثلا تأخيرها عن وقتها حتى يخرج ثم يؤديها يلزم منه الوعيد بويل، ويل للمصلين، فكيف بالذي يتركها أصلا لا يصليها؟ يكون أعظم. وقال حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله القرظي عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو تاركها. ثم سأله عن الماعون قال: منع المال عن حقه. إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القرآن للكفار، كقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، إلى قوله: لهم عذاب مهين. وقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين وهما: ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده. فويل تارك الصلاة إما يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين: أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه. الدليل الخامس وهو قوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. يعني غي يكون نهر في جهنم. هذا من العجائب التي تقتضيها قدرة الله جل وعلا، كون جهنم يكون فيها أنهار ويكون فيها شجر، أيضا شجر الزقوم، وفيها أيضا زمهرير، مع أنها محرقة أشد الإحراق. وذلك أن العذاب بأنواعه كلها يجمع في جهنم، جميع أنواع العذاب. فإذا كان غي في واد في جهنم وتوعد به الذين تركوا الصلاة أضاعوها، الذين أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة، فيكون لهم غي. فهذا دليل على أنهم ليسوا مؤمنين، هذا هو الدلالة، دل على أنهم ليسوا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل من قال لا إله إلا الله وما تعالى ذلك دون أن يفعل خيرا قط هل يدخل النار أم يدخل الجنة مباشرة؟ إذا كان قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا تائبا فإنه لا يدخل النار، يكون من أهل الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ما هو يعني مجرد قول، مجرد قول وهو لا يعرف المعنى ولا يعمل بما يعزم على العمل بما دلت عليه، فقولها بدون معرفة لمعناها ما يفيد شيء، مثل اللغو. الأدلة والنصوص التي تثبت كفر تارك الصلاة ردود مفهومة، والمعلوم أن المنطوق من النصوص مقدم على المفهوم، والمتبادر للذهن النصوص عدم كفر تارك الصلاة. ليس كذلك، ليس كذلك، اسمع النصوص بعدين إذا سمعتها فاحكم، ما قبل أن تسمعها لا. المتبادر هو أنه ليس بمؤمن من النصوص، ولكن النصوص قد يخفى بعضها، يعني دلالتها قد تخفى على بعض الناس التأمل. كيف نرد القائلين بعدم التكفير على كيف يرد القائلون بعدم التكفير على قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا وعيد بالنار من ترك الصلاة، فكيف يردون عليه؟ هذا ما هو، هذا لا يسلم، الذين يقولون كل هذا لا يسلم، هذا لمن للكفار، ولكن هذا دليل على أن الكفار يعاقبون بترك الفروع، بترك الواجبات، يدل على أنهم يعاقبون على ذلك. ليس معنى ذلك أن هذا في مسلمين أسلموا ثم تركوا الصلاة، هذا جوابهم على هذا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، من هم المجرمون؟ المجرمون يقولون الكفار، الكفار هم المجرمون. سقوط الجمعة على من صلى العيد، ألا يعتبر ذلك دليل على فرضية صلاة العيد باعتبار أن الفرض لا يسقط إلا بفرض؟ لا، ما هو سقوط الجمعة أنها تسقط، يسقط الحضور، الذي لا يحضر يجب عليه أن يصلي الظهر، ومعنى أنها تسقط نهائيا، يجب عليه أن يصلي ظهرا، ولكن الحضور المسعى السعي إليها المجي سقط لأنه حصل الاجتماع، حصل اجتماع في هذا اليوم، في هذا اليوم. إذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يتوضأ هل يحضر له التراب؟ نعم، يحضر له التراب، يحضر بإناء ويتيمم. جاء بالحديث إن الشهيد يشفع لسبعين إنسانا من أقاربه، فهل تقبل شفاعة الشهيد لتارك الصلاة من أقاربه؟ لا تقبل الشفاعة، تكون لمن رضي الله جل وعلا عنه. لابد في الشفاعة من شرطين جميعا، لابد فيها من شرطين. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والله لا يأذن إلا لمن كان مؤمنا. الشرط الثاني أن تكون الشفاعة لمن يرضاه الله جل وعلا، ويشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا لم يستطع المريض أداء صلاته قائما ولا جالسا هل يجوز له أن يصلي مشيرا بإصبعه أم هذه بدعة؟ ما يشير بإصبعه، يشير برأسه إذا تمكن، يشير برأسه، لم يتمكن برأسه يشير ولو بطرفه وبقلبه، أما أصبعه لا، ما يشير لا بإصبعه ولا بيده. شخص أصيب بمرض الجنون وترك الصلاة مدة هل يقضيها؟ ما يقضيها، المجنون ليس عليه، ليس مكلفا، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. إذا كان الجنون مطبق يعني أنه ما يأتي وقت ثم يذهب وقت، يأتي فترة ثم يزول، فهذا ما يجب عليه. أما إذا كان لا يأتيه وقت ثم يصحو ويصبح عاقلا، فهذا يجب عليه أن يقضي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل السادس قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين، فلا يكونون مؤمنين، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الدليل السابع قول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة. جعل سبحانه له ضدين. جعل إيش؟ قوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال: ولكن كذب وتولى. فكما أن المكذب كافر، فالمتولي عن الصلاة كافر. فكما يزول الإسلام بالتكذيب، يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. قال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وعيد على أثر وعيد. قال الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أولى لك فأولى، خطاب للإنسان الذي يقول جل وعلا فيه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا قال: يحسب الإنسان أن يجمع عظامه، وصار يذكر الإنسان هنا خطاب له. قل: أولى لك فأولى، يعني أولى لك أن تصدق وتقبل وتتبع الرسول. هذا الذي ينبغي أن يكون لو كان عنده عقل، يعني عقل ينفعه، وعنده فكر ونظر، لكان بهذه المثابة لصدق واتبع وآمن. أما أن يكذب ويتولى فهذا يتضمن التعذيب، ويتضمن كونه ترك الحق الواضح والبينات التي ليس له في تركها أي حجة. كرر ذلك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى لك الاتباع والطاعة، لأنك تتحصل بذلك رضا الله جل وعلا والسعادة، بخلاف ما إذا فعل ضد ذلك فإنه يخسر عاجلا وآجلا ولا ينتفع بشيء. والعاقل ما يكون بهذه المثابة، الذي ينظر العواقب ويكون عنده عقل يجب ألا يكون كذلك، لظهور الأمر ووضوحه. كرر ذلك جل وعلا أن هذا ليس من شأن العقلاء ولا من شأن المفكرين الذين ينتفعون بتفكيرهم. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار، فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح، يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. أحدها إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. الثاني تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قول الله تعالى وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا ونظائره. الرابع إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله وإن الله لهو الغني الحميد، وقوله سبحانه والله هو السميع العليم، وقوله إنه هو الغفور الرحيم ونظائر ذلك. الدليل التاسع قوله سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم. ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصلي ولم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصلي ولم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها. فمن ذكر به ولم يتذكر ولم يؤمن، في جواب هنا محذوف ساقط، يروى أنه ليس من المؤمنين لأنه سبحانه قص المؤمن بها بأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم إقامتها. الدليل العاشر قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، ذكر هذا بعد قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهي الصلاة إذا دعوا إليها، ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا. فإنما الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. يعني أن هذا كون المؤمن إذا كان عنده إيمان صحيح لا يمكن أن يترك الصلاة، لا بد أن يصلي، وإنما يتركها تركا مستمر جازم من ليس عنده إيمان، فلا يجتمع ترك الصلاة مع الإيمان الصحيح، وهذا في الواقع ملازم للواجبات كلها، الواجبات التي هي حتم على الإنسان، لا يستمر الإنسان على تركها تعمدا وإصرارا مع وجود الإيمان، إن الإيمان يمنعه من ذلك، كونه يؤمن بأن الله أمره بهذا وأنه يثيبه على فعله ويعاقب على تركه. وإنما قد يغتر الإنسان لشبهة أو لشهوة فقط، يعني قد يعرض له شبهة أو قد يعرض له شهوة تغطي عقله، يفعل منكرا ثم بعد ذلك إذا ذهب إذا زالت تغطية العقل عاد إلى الندم وإلى التوبة وإلى الفعل. أما أن يستمر استمرارا على الفعل الذي هو مناف لأمر الله جل وعلا فهذا لا يكون من مؤمن. وليس هذا خاص في الصلاة فقط، في جميع الواجبات. ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل. وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال، أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد تصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. وقد قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا قد يكون مثلا مصدق، الإنسان مصدق وغير جاحد، مقر بأنه حق ولكنه لا ينقاد له، ويمنعه من قياده إما رئاسة وإما تقليد لآبائه وكبرائه، مثل ما وقع لأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقرا له بأنه على الحق، ولكن يقول إنه منعه من الانقياد له خوف المسبة، كونه يسب يقال إنك خالفت كبراءك وآباءك كما صرح هو بذلك في أشعاره. ومع ذلك مع تصديقه ومع عدم جحوده كان كافرا لأنه لم ينقد. فلا بد من الانقياد والتسليم، يعني يصدق ويقبل وينقاد، والانقياد هو الفعل، هو فعل الأشياء التي يؤمر بها واجتناب ما ينهى عنه، هذا لا بد منه. ولهذا يقول جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، في إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا قيود في الآية، فلا وربك لا يؤمنون، والخبر من الله ليس بحاجة إلى أن الله يقسم عليه جل وعلا، ولكن لشدة حاجة المخاطب إلى ذلك وتأكيده له قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني جعل الغاية تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في النزاعات التي تحدث بين المتنازعين. ثم لا يكفي التحكيم، كونهم يحكمونه لا يكفي، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون عندهم تضجر من حكمه أو حرج منه بأن يقول ليته ما حكم بكذا، ليت الحكم خلاف كذا، لا بد أن يرضى بحكمه. ثم أيضا لا يكفي هذا، لا بد أن يسلم تسليمه، والتسليم أن لا يكون هناك اعتراض لا في الباطن ولا في الظاهر، ما يعترض على قوله وعلى حكمه لا في قلبه ونفسه ولا في فعله الذي يظهر، ويسلم تسليمه. وهذا في جميع شؤون الشرع، في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجتمع الإيمان مع الاعتراض على شرع الله جل وعلا أو مع التسخط له، كونه يسخط ويكره ويقول هذا ليس مناسب، ليس هذا الحكم مناسب، أو لو كان الحكم بكذا لكان أحسن وما أشبه ذلك. فهذا إذا كان عند الإنسان مثل هذه الأمور لا يكون مؤمنا، لا بد من هذه القيود التي ذكرت في الآية حتى يحصل الإيمان حقيقة. فإن لم تكن هذه القيود موجودة فالإيمان إما أن يكون معدوما أو يكون ضعيف، عنده إيمان ولكنه ضعيف لا يستطيع به أن يمتنع من عذاب الله جل وعلا بالإيمان الضعيف. الإيمان الضعيف لا يمنع العذاب، يعني يقع عليه العذاب، عذاب الله جل وعلا، لأنه لم يتحلى بالإيمان الذي يمنعه من العذاب. وليس هناك شيء يمنع من عذاب الله جل وعلا إلا امتثال أمره واجتناب نهيه. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون هنا الضمير إما أنه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة بأنه رسول جاء من عند الله، كما يعرفون أبناءهم الذين ولدوهم. أو يكون الضمير يعود على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحق الذي جاء به يعرفونه معرفة تامة أنه حق وأنه من عند الله، وهذا ملازم للآخر. إذا عرفوا أنه رسول، أنه رسول الله، فلا بد أنه جاء بالحق، لا بد، إن الرسول لا يأتي بغير الحق. وإذا عرفوا أن ما جاء به هو الحق لا بد أن يكون رسول، رسول من عند الله، فهذا ملازم للآخر. وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من علماء اليهود، أسلم تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خيارهم، وصار من خيار المسلمين رضي الله عنه. جاء عنه أنه كان يقول: والله إننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا شك عندنا فيه أنه رسول من عند الله. والدلائل واضحة جلية. وهذا يقولونه لأنهم يعرفون، لأن عندهم أوصافه في كتابهم الذي بين أيديه، الذي جاء به موسى عليه السلام، ده مصر لما ذكر الله جل وعلا: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه. فأوصافه موجودة عندهم، وكذلك سماته التي لا يختلفون فيها تماما. لهذا ما كانوا يحتاجون إلى دلائل واضحة، عرفوا معرفة تام، بخلاف غيرهم من العرب والعجم وغيرهم الذين ليس عندهم دلائل على وصف على صفاته وعلى مجيئه وعلى أرضه التي يهاجر فيها وما يقع له وما يكون من أفعاله عندهم. فهؤلاء يحتاجون إلى دلائل أولا يستدلون بها، مثل المعجزات. هي الواقع، ليست المعجزة هي الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها فقط. المعجزة دليل، وهو نفسه يدل على أنه رسول الله، يعني أفعاله التي يفعلها وصفاته، وكذلك ما جاء به يدل على أنه رسول حق. ولهذا العقلاء إذا سمعوا قوله قالوا هذا هو الحق، وشهدوا له بالصدق أنه صادق، مجرد ما يسمعون قوله وأمره ونهيه. فالمعجزات مثل انشقاق القمر ومثل القرآن تحدي به، مثل تكسير الماء وتكسير الطعام وإجابة الدعوة والخبر بالمغيبات وما أشبه ذلك، ليس هذا وحده الدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعله نفسه دليل من أكبر الأدلة. ولهذا لما حدث له ما حدث من لقاء الملك لقاء جبريل، ما صار يضمه إلى أن يبلغ الجهد ثم يطلقه، فرجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها ترجف رأسه، فقال إني خشيت على نفسي. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك لتفعل كذا، وإنك لتفعل كذا. فصارت تستدل بأفعاله على أنه على حق، وأن الله جل وعلا لا يخزيه أبدا. ذلك من جميع العقلاء، إذا قال الإنسان مثلا، أي إنسان إذا قال إنه نبي فلا بد أن يكون أصدق الناس وأبرهم وخيرهم وأفضلهم، أو يكون أشر الناس وأكذبهم وأفجرهم. وهل يلتبس شر الناس بأفضل الناس وخيرهم؟ ما يلتبس أبدا، الأمر ما يخلو من هذا أو هذا. ثم دلائل السابقة لما قال الله جل وعلا له: قل ما كنت بدعا من الرسل. ليس أتى إلى الناس وحده، قد سبقه رسل، فينظر إلى ما جاءت به الرسل السابقين فيستدل بما جاءوا به مع عرضه على ما جاء هو به، فإذا طابق ذلك صار دليلا على دليل. ما كنت بدعا من الرسل، ليس جاء غريبا بل سبقه الرسل. وكل من رجع إلى عقله وفكره علم أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنه نبي حقا، بدون أن ينظر إلى المعجزات. لكن كثير من الناس انتفع إلا بالمعجزات. لما جاء أعرابي وقال: ما الدليل على أنك نبي؟ قال: أدعو تلك الشجرة وتأتي إليك وتؤمن؟ قال: نعم. فدعاها فجاءت الشجرة تمشي، جاءت من مكانها توصلت إليه، ثم أمرها أن ترجع فرجعت إلى مكانها. يعني احتاج إلى هذا ففعل ذلك، لكن هل هذا يكفي؟ يكفيني هذا الرجل، لكن الشيء الذي ينظر إليه هو ما يفعله وما يأمر به وما يقوله وما يخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه من أعظم الأدلة، وهي التي يجب أن يتأملها الإنسان، تأملها حقا، وبها وبذلك يثبت عنده الإيمان، خلاف الذي يتطلع إلى المعجزة فقط، قد يتطرق إليها شكوك من ناحية الثبوت أو من ناحية وجه الدلالة أو غير ذلك، خلاف هذه الأمور إنه لا يتطرق إليها أي شيء. ومجرد الأمر الذي يأمر به يكفي. ولهذا لما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، لعقله فقط وفطرته، ويرى أنهم ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر، معروف أن هذه لا فائدة فيها ولا جدوى عندها، لا تنفع ولا تضر، مع أن الدلائل قائمة في الآفاق وفي الأنفس على وجوب عبادة الله جل وعلا. يقول: فكنت أراهم ليسوا على شيء، يعني أنهم على باطل، فكنت أسأل الناس وتطلع للأخبار. يوم من الأيام جاء ركب من مكة، فقلت: هل من خبر؟ وهو كان في البادية. قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء في مكة. يقول: فقعدت على راحلتي، يعني ركبت راحلتي وذهبت إليه لينظر، لأنه يقول: فلما أتيت مكة سألت عنه، وجدت الناس عليه جراء، يعني أنهم معادين له، أهل مكة قد عادوه، فعلمت أنه مختفي، وصار يؤذى، إذا سأل عنه أوذي وضرب، صار يسأل عنه بالخفية. قل: فتلطفت حتى دخلت عليه وهو مختف في دار الأرقم، نواب الأرقم في مكة. هذا في أول أمره صلوات الله وسلامه عليه، لما كانت الدعوة سرية. يقول: فقلت: ما أنت؟ فقال: نبي. فقلت: وما نبي؟ يعني ما يعرف كلمة نبي، ما يعرف مش معناها. قلت: وما نبي؟ يعني ما معنى نبي؟ فقال: أرسلني الله جل وعلا. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن يعبد وحده، وبتكسير الأصنام وصلة الأرحام. قل: فقلت: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، من أول وهلة استحسنه. فقلت: ومن معك على هذا؟ فقال: حر وعبد، يعني ما معه إلا رجلان فقط، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فقلت: إني متبعك. وقال: إنك لا تستطيع، ألا ترى ما نحن فيه وما الناس فيه؟ ولكن ارجع إلى بلادك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. ثم ذكر بقية القصة. المقصود أن هذا الرجل لما ذكر له الأمر الذي يأمر به والنهي الذي ينهى عنه صدقه، قال: هذا حق، ما أحسنه، لأن الحق يطابق ما في نفوس العباد الذين فطرهم الله جل وعلا على إرادة الحق وحبه. كذلك إذا سلم الإنسان من صرف فطرته وتغييرها، وسلم من المؤثرات التي تغطي نظره وفكره، هناك مؤثرات أمور تغطي النظر والفكر، فكون الإنسان يكون له مصالح دنيوية ويرى أنه إذا تبعه تفوته هذه المصالح، مثل رئاسة، مثل مناصب، ما أشبه ذلك، فهذا يمتنع، هذا ما ينظر فيه، بل يعني قد يكون معاديا أشد العداوة له، مثل ما تبين لفرعون لما جاءه موسى قال لقومه ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني صار ينصح لهم، يقول أخاف أن دينكم يذهب، يبدل دينكم الذي هو عبادته، ويخاف أنه يفسد في الأرض، يكون في موسى ينشر الفساد في الأرض، يعني يطلب الحقائق، يصبح الفساد هو الإصلاح، والإصلاح هو الفساد. إذا كان ذلك فهذا ما ينفع، ما ينفع النظر، لو وجد ذلك ما ينفع النظر ولا تنفع الآيات. وأبلغ من هذا قول النفرين اليهودين اليهوديين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عما دلهما على نبوته، فقالا نشهد أنك نبي، فقال ما يمنعكما من اتباعي؟ قالا إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، قالا إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. هذا كذب، تعليل بالكذب. فالله جل وعلا أخبر في كتبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأنه ليس بعده نبي لا من ذرية داود ولا من غيره، وهم يعلمون هذا تماما، ولكنهم حسدوه لأنه من ولد إسماعيل فقط. هذا هو السبب الرئيسي في امتناع اليهود من اتباعه، لأنهم يقولون لماذا ما صار من ولد إسحاق؟ الرسل كلهم من ولد إسحاق إلا هذا، هذا ما يصير منهم، فامتنعوا من أجل ذلك. هذا أكبر ما منعه، رجاء عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كما قال صلى الله عليه وسلم من ولد هارون أخو موسى، وهي منهم، كانت زوجة أحد عظمائهم، فلما قتل في خيبر كانت من الجمال في مكان كما هو معلوم، وقعت في السبي ووقعت في دحية الكلبي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ما ينبغي أن تكون إلا لك، دعا بدحية وأعطاه، قال له اختر من السبي غيرها، واصطفاها صلوات الله وسلامه عليه، ثم تزوجها كما هو معروف. ولكن جاء أنها ذكرت عن أبيها وعمها قبل أن يذهبا إلى خيبر في المدينة، تقول وهي جارية صغيرة كان أبوها يحبها، وكذلك عمها، وكلما جاء من خارج البيت تستقبله فيحملها ويحتضنها، فيوم من الأيام عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب أبوها وعمها إليه، تقول فلما رجع منكسف البال فاترا، فاستقبلته فلم يلتفت إلي، فسمعت عمي يقول له هل تعرفه؟ فيقول نعم أعرفه تماما كما أعرف فلان وفلان. فقال له وما في نفسك أنت؟ فقال تكذيبه أبدا والكفر به أبدا. فقال له أبي وأنا كذلك، يعني صار الحسد فقط. والعجيب في الأمر أن الله ذكر عنهم جل وعلا أنهم كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الكفار بأنه ظل وقت نبي سيبعث فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، لأنهم كانوا بينهم قتال في المدينة، اليهود والعرب الأنصار، والأنصار انقسموا إلى قسمين، وكل قسم صار معه قبيلة من قبائل اليهود، قبيلتين، لأن قبائل اليهود كانت ثلاث قبائل في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كل فريق من الأوس أو الخزرج حالف قبيلة من قبائل اليهود، فكان يحصل بينهم القتال، لأن القتال بقي بينهم أكثر من 100 سنة بين الأوس والخزرج وهم في المدينة تقاتلون. مرة ينصر هؤلاء ومرة ينصر هؤلاء، فكان اليهود مع حلفائهم إذا هزموا قالوا للذين هزموهم من الأنصار: إنه ظل وقت نبي سيبعث نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، ويسمعون هذا كثيرا منهم. وكان هذا من الأسباب التي هيئت قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في قبائل العرب أيام الموسم في منى وفي عرفات، يذهب إلى، كان كل قبيلة تنزل في مكان محدد، كان يذهب إليهم ويقول: يا بنو فلان، ألا أناس يحملوني أو يمنعوني حتى أؤدي رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. معه بعض عمومته يقول له: لهم لا تصدقوه فإنه كذاب. فلما سمع به الأنصار قال بعضهم لبعض: تعلمون والله هذا هو النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. فكان هذا من أسباب إجابتهم له، فبايعوه عند العقبة البيعة الأولى، وكانوا قليل، عدد قليل، ثم ولكنهم بايعوا عن قومهم في المدينة. ثم في الموسم الثاني ذهبوا، أولا كانوا 12 ثم ذهبوا 74 في الموسم الثاني، وبايعوه وقالوا: لابد أننا يعني ما نترك، تذهب معنا وإلا نقاتل، نقاتل قريش. فقال: لا، حتى أمر صلوات الله وسلم. المقصود أن هذا كما ذكره الله جل وعلا أنهم يستفتحون على الذين كفروا، وهذا استفتاح، ولكن لما جاءهم ما عرفوا به كذبوا، كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه ليس هو الذي نعرف كذبا، مع أنهم، مع أن الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والحامل لذلك هو الحسد، هو الحسد والكبر، وإلا يعرفونه تماما. وهذا عجيب، كون الإنسان يتعمد الكفر ويعلم أنه معذب على ذلك ثم يصر على ذلك، لكن إذا لم يرد الله جل وعلا هداية العبد فلا هادي له. نعم. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان، لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق، وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها، فإنه صدقت الرؤيا بالفعل، بالفعل، لأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل الذي هو ذكره، يعني أكبر أولادي. فلما نفذ ذلك قال له جل وعلا: قد صدقت الرؤيا، صدقتها بالفعل. والتصديق يكون بالفعل، لا يكون مجرد يعني علم عقيدة فقط، ما يكفي. نعم. وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق عمل الفرج، لا ما يتمناه القلب، لا ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزناها اللمس ونحو ذلك، والرجل تزني وزناها المشي التقدم، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني كونه يفعل هذا التصديق، وكونه يمتنع هذا التكذيب. يعني تصديق الفعل، تصديق الخبر أو تصديق الأمر لا بد فيه من الامتثال والفعل والمضي. أما أن يكون صدقت وأمنت وهو ممتنع من الفعل فهذا غير صحيح. وبهذا يعلم، يعرف ضلال أهل البدع الذين يقولون الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، أو يقولون هو القول كما يقوله بعضهم، قول اللسان قول لا إله إلا الله، كما يعلم غرور كثير من الناس الذين يقولون من قال لا إله إلا الله يكفيه في دخول الجنة، وإن لم يصلي وإن لم يلتزم، وإن مثل دعا الأموات والتمز النفع منهم ما أشبه ذلك. فإن هذا غرور، غرور وجهل، لأن مجرد التصديق الذي يكون في القلب يعتقد أنه صادق، خبره حق، ولا يفعل ما أمره به ولا ينتهي عن الشيء الذي نهاه عنه، هذا لا يكون التصديق صحيح، مجرد دعوة. أما إذا صار في القلب تصديق جازم صحيح فلا بد أن يفعل أمره ويحبه، يحب ذلك ويجتنب نهيه ويكرهه، يبغضه لا بد. وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا. والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها، وبالله التوفيق. قال: فصل. الاستدلال بالسنة. وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه. الاستدلال بالسنة هذه من الطاب من الناشر، ليست معلّف، ليست من المؤلف، مثل هذا ما تقرأ. وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه. الدليل الأول ما رواه خطأ الأمور دي، أقول هذا خطأ يكون يضع هذا في نفس الكتاب مع أنه من كلامه، زيادة في كلام المؤلف، لا يجوز مثل هذا. المفروض أنه يكون على الهامش أقل شيء أو الحاشية، أما أن يضعه في الوسط هذا ما يجوز. يعني تصرف في التأليف في كلام الشيخ والإنسان هذا لا يجوز. يجوز أن يأتي واحد ثاني غيره ثم يضع زيادة، ثم يأتي ثالث ويضع زيادة، وهكذا، ثم يمسخ الكتاب، يصبح الكتاب غير الكتاب. قوله فصل فقط فصل الدليل الأول من السنة. الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. الدليل الثاني ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط مسلم. هذا الحديث الأول ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، هذا صريح واضح، لأن ترك الصلاة إنه كفر، لأنه لا يقال الكفر الشرك المعرف إلا الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي هن فيهم كفر، فهذا لا يخرج من الدين الإسلامي لأن هذا غير معرف، وقال كفر منكر طعنوا في الأنساب والاستسقى بالأنواء والنياحة على الميت، لأن هذه من أعمال الكفر وليست هي كفر، من أعمال الكفر ولكن إذا قامت بالإنسان ما يكون كافرا، بخلاف ما إذا قال بين الإنسان وبين الكفر كذا أو بينه وبين الشرك كذا، فإن هذا يتعين أن يكون الكفر المخرج من الدين الإسلامي، أنه ما يأتي الكفر المعرف بأل أو الشرك المعرف بأل إلا في شيء ينافي الإيمان ينافيه. أما الحديث الثاني العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر، فهذا أيضا ظاهر، ولكن قد يقول المعترض على هذا إن هذا مثل غيره ويقصد به كفر دون كفر، ومعلوم أن المعاصي كلها أنواع من الكفر يكون الصلاة منها، وإن كان هذا ليس صحيح في دليل الحديث الأول يدل على أن قوله بين الإنسان وبين الكفر ترك الصلاة أو ما أشبه ذلك، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله كفر، فكفر هنا فعل، والفعل يطلق على ولو خصلة من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكون خارجا من دين الإسلام، ولكن الحديث الأول يبين أن المقصود بهذا الكفر المخرج من الدين الإسلامي. الدليل الثالث ما رواه ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. كان هذا في من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا مختلف فيه من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، يعني خلاف جده الضمير يعود على من؟ عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو أبوه شعيب عن أبيه يعود على من؟ كان يعود على أبي عمرو فهو يكون عن جده، يعني يعود على عمرو فهو يكون منقطع، إن كان يعود على أبي يعني أبي عمرو فيكون متصلا، فمن هنا جاء الخلاف. والترمذي في السنن يصحح مثل هذا، يقول حديث صحيح، يدل على أنه يرى أنه متصل وليس منقطعا، وهذا هو الصواب. يكون على هذا، على هذا القول حجة هذا الحديث. وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة، وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. أبي بن خلف هو تاجر قريش، من تجار قريش. الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد. ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهو حديث صحيح مختصر. ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه. الدليل التاسع في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه الإسلام خمس فذكر. ووجه الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن، والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن الله كالحائط للبيت، فإنه إذا سقط البيت، بخلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها. الدليل العاشر قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ووجه الدلالة فيه من وجهين: أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها. الثاني أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية. الدليل الحادي عشر وما رواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتال عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم، فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر، وهو قوله: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقال البخاري: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر الإنسان كافرا إذا غلبت شهوته أو الشبهة عليه فلا يصلي بعض الصلوات؟ الصلاة إذا تركها وأصر على تركها فإنه لا يكون مسلما. فكيف الشهوة؟ الشهوة تمنع من الصلاة، فالشهوة تغطي عليه في مثل ما يشتهى، تغطي على مقتضى النهي الذي هو العقاب، مثل الزنا وما أشبه ذلك قد تغلبه، أما الصلاة لا، الشهوة ما لا دخل فيه. إذا ترك الإنسان الصلاة معناه ذلك أنه ليس عنده إيمان أصلا، ما عنده إيمان يحدوه إلى أن يصلي. هل يجوز أن يعاشر تارك الصلاة أم يجب هجرانه؟ إذا تبين الإنسان عدوا لله يجب أن يهجر، يعني وليه قريبه يهجره يعاديه، وهجرانه ليس هجرانه عدم تكليمه أنه لا يكلمه، لا، يهجره مع الكلام لكن يبغضه ويكرهه ويبين له أنه عدو له معاد له ولا يواليه، ولكن كونه يدعوه وينصحه وقدم له مثلا النصح هذا ما يقتضي أنه والاه، ما يقتضي موالاته. والهجر علاج، إذا نفع استعمل، وإذا كان لا ينفع يزيد في الأمر شدة فلا فائدة فيه، ولكن الذي لا بد منه هو المعاداة، معاداة الذي هو عدو يتبين أنه عدو لله لابد أن يعاديه ويبغضه. وهذا يختلف، فمعاداة الكفار ليست كمعاداة العصاة من المسلمين، وبغض الكفار ليس كبغض العصاة من المسلمين. المسلم له قوة، لابد وإن كان عاصيا فهناك يكره على قدر معصيته، يكره ويبغض على قدر ما عنده من المعصية، ولكن الصلة موجودة، لابد يكون هناك صلة، صلة الأخوة، حتى تنقطع بترك الصلاة مثلا أو الارتداد، فإذا انقطعت يجب على الإنسان يقطع الصلة به ويصير مثل الكفار يعاديه وينابذه ويبغضه، ما ولا يمنع ذلك من كونه يكلمه ويدعوه ويبين له لعل الله يهديه. ما حكم ترك الصلاة تهاونا؟ لا فرق بين تركها عمدا وتركها كسلا، والعمد هو التهاون، كونه يتهاون بها يعني لا يهمها أمرها ولا يبالي بكون الله تهدد تاركها، هذا هو التهاون. ولكن الكسل كأن مثلا يتكاسل عن أدائها مع أنه يقر بأنها واجبة عليه وأنه مقصر بكونه لم يصلي، وهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، هل يكون كافرا أو غير كافر. وصحح ابن القيم أنه كافر على ذلك، وأنه مثل من تركها شحودا. ذكر في الدرس السابق أن غير المؤمن لا تنفعه أعماله الصالحة، هل يعني هذا أنه كافر؟ وكيف يعرف الإنسان أنه مؤمن؟ إذا كان ليس مؤمن فهو كافر، الذي ليس مؤمنا يكون كافرا، والكافر ما تنفعه أعماله يوم القيامة، أعماله الكفار كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني ليس شيء. قل جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أعمالهم ما تفيد، لأن من شروط إفادة العمل ثلاثة أشياء، ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مؤمن، الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق السنة، الشرط الثالث أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. إذا فقد واحد من هذه الشروط فالعمل ما ينفع. وقد سبق أن الكفار يجازون بأعمال الصالحة التي يعملونها، يعني ما يعملون صالحة ولكنها يعملونها رجاء نفعها، أنهم يجزون على في الدنيا من صحة أبدانهم وكثرة أموالهم ودفع المؤذيات عنهم، يجزون فيها في الدنيا، وهذا لأنه لا يضيع لدى الله جل وعلا شيء. أما الآخرة أعمالهم حابطة وباطلة ليس لهم فيها شيء، الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان على وفق أمره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الإنسان مؤاخذ عما يدور في قلبه من الخواطر والهواجيس أم لا بد من الشروع بالفعل؟ واقع أنه يجب على المؤمن أن يحفظ خواطره، أن يحفظها من وساوس الشيطان، ومن لأن الخواطر بحر لا ساحل له، إذا تمادى معه الإنسان ضاع ضيعه، ثم قد تصبح الخواطر مقاصد ونيات، والخاطر لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكن قد يكون الخاطر نية وإرادة، لأن الخاطر هو الذي يعرض ثم يمضي، فإذا استدعاه الإنسان ونماه قد ينمو ثم يكون إرادة، يعني نية وقصد، ويبقى العمل ما يعمل إلا بالجوارح، فإذا عمل كمل الأمر، ولكن الإرادة نفسها قد يعاقب عليها الإنسان، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني في الحرم، حرم مكة، مجرد الإرادة توعد عليها بإذاقة العذاب الأليم، والإرادة هي العزم المصمم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعل الحرص موجبا للنار، الذي هو الإرادة المصممة العزم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل الثاني عشر ما رواه محجر بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه الإمام أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة، هذا الدليل 12، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما رأى محجن جالس بعدما مضى وصلى لم يصلي لأنه حضر الجماعة، نهاه أن يفعل ذلك. إذا جاء إلى جماعة قد قيمت فإنه يدخل معهم وإن كان قد صلى في جماعة أخرى، لما يجلس الناس وهم يصلون. وهذا يقول الفقهاء إذا أدرك الصلاة كاملة، أما إذا أدرك بعضها فلا يلزمه ذلك، وتكون ثانية نافلة له، تكون صلاته الأولى هي الفريضة ولكن يصلي مع الجماعة التي تقام وهو حاضر. وهذا عام في كل من جاء جماعة، وسواء كان يعني في وقت نهي مثل العصر أو في غيره، لأن الحديث مطلق، الحديث عام يدخل فيه العصر والفجر وغيرهما. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق، وما لك لا تتحرك ألست بحي. ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. قال فصل: وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته، قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق، فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم، فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة، فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هؤلاء من الصحابة. ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن مبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب رحمهم الله. قال المانعون من التكفير: يجب حمله يعني تخصيص أحد من الصحابة في شيء يخصه دون غيرهم هذا من شعار أهل البدع. إذا جاء ذكر علي وقال رضي الله عنه كسائر الصحابة، وأما يذكر بسبب ذلك أنهم خصوه بهذا لأنه لم يسجد للصنم فهذا لغير صحيح. غيره أيضا يوجد غيره من لم يسجد للصنم ولا يقال له ذلك، الصحابة يترضى عنهم جميعا ولا يخص أحد بينهم بالصلاة، فإن الصلاة تكون للأنبياء وكذلك بدعاء معين، فإن تخصيص أحدهم بدعاء معين يكون من طريقة أهل البدع. أما أهل السنة الصحابة كلهم عندهم عدول مرضيون قد رضي الله عنهم وقد عدلهم وزكاهم، وإن كان يوجد بعضهم أفضل من بعض بلا شك، ولكن كونه يخص واحد منهم بينهم بدعاء معين هذا لا يصلح. قال المانعون من التكفير يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود، كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. هذا بعيد كما سبق، ما الكفر إذا جاء محلا باللام الألف واللام الكفر فإنه يكون الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، أما كفر النعمة فلا يطلق على صاحبها أنه كفر بالإسلام أو أنه أشرك أو أنه ليس بينه وبين الإسلام إلا الشرك والكفر، ما مثله ما يطلق، فلم يأتي في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إطلاق الكفر المحل بأل على من ترك نعمة من النعم أو من فعل كبيرة من الكبائر، وإنما يأتي في من يترك ركنا من أركان الدين الإسلامي الذي لا يتم الدين إلا به ولا يستقيم إلا به، هذا هو المعهود. فهذا بعيد جدا كونه يقول تحمل هذه النصوص على كفر النعمة. وقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هذا كفر، قال كفر ولم يقل الكفر، هذا مثل ما جاء في الحديث الآخر ثلاثة في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنوى. فالكفر خصلة من الكفر قد تقوم في الإنسان ولكن يكون الغالب عليه الإسلام، كما أنه قد يقوم فيه خصلة من خصال الجاهلية وإن كان مسلما وإن كان تقيا قد يوجد فيه شيء من الجاهلية نور الجاهلية، ولكن الغالب الخصال الأخرى، فيصح أن يطلق عليه أنه فيه فسق أو فيه نفاق أو فيه كفر أو فيه جاهلية وما أشبه ذلك وإن كان مسلما، أما أن يطلق عليها الكفر فهذا لا يجتمع مع الإسلام، الكفر الذي يأتي محلا بالألف واللام، وإنما يقصد به الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي كما في النصوص التي تقدمت. وقوله تبرؤه من نسب وإن دق كفر بعد إيمان، وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وكذلك قوله كفر بكذا هذا فعل، والفعل قد يطلق وإن كان خصلة واحدة عليه بأنه كفر، ولا يلزم أن يكون الإنسان بذلك خرج من الدين الإسلامي. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ، وقوله اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. قالوا: وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتسب، ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر جحود ولا يوجب التخليد في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، فنفى عنه الإيمان، ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة. في الحديث في الصحيحين في ابن مسعود وغيره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس أبصارهم وهو مؤمن. هنا ليس معنى ذلك أنه إذا زنى أو سرق أو انتهب نهبة أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، ولكن المعنى أنه ليس عنده الإيمان الكامل الذي يمنعه من ارتكاب هذه الأمور. ولا تتناقض نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجم الزانية صلى عليها، كان الزانية، وهو لا يصلي على الكفار ولا على المنافقين، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك القاتل لنفسه وكذلك القاتل لغيره، فإنه إن كان القتل من أعظم الجرائم لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، فيكون معنى قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مقيد بقول حين، يعني وقت زنائه غطي إيمانه الذي يمنعه من ارتكاب هذه الفاحشة، يعني غلبت عليه الشهوة وارتكبها، ولو كان عنده الإيمان الكامل لمنعه من ذلك. ولكن معنى ذلك أن الإيمان موجود مؤمن، فهو لم يخرج بذلك من الدين الإسلامي، وكذلك غيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا أمانة لمن لا إيمان لمن لا أمانة له، فهذا أيضا مثله، يعني أن الإيمان يمنع